قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة البياض في جبين المحجلين البياض في اليدين والرجلين. يبقى كل ما تغسل وشك أكثر في الوضوء يعني كل ما تتوضى أكثر في غسيل الوجه واليدين والرجلين كل ما تبيض أكثر يوم القيامة كل ما يبقى واضح ومعروف عند النبي يوم القيامة. يا جنة الروح طيبي يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات. ويا لها من ثمرات. الوضوء من خصال الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الوضوء سبب دخول الجنة. ده حديث عجب بقى اللي بنستدل بيه دايما إن دخول الجنة سهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في أسهل من كده بقى؟ إن الواحد يتوضى بس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحان الله العظيم. لا ده أكتر من كده. سيدنا النبي قال لبلال يا بلال ما أرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب أصحابه زي ما قلنا كده بشر. فلما كان صلى الله عليه وسلم بلال بيخدمه كان عارف مشي بلال. سمعت دفن عليه. أنا سمعتك ماشي قدامي ما شافوش بس عارف إن دي مشي بلال. سمعت دفن عليك كأن إن بلال كان لون علين إن علين دولك بيخبطوا في الأرض تخبيطة معينة هو النبي عارفها. سمعت دفن عليك. في حنان أحلى من كده. فما أرجى عمل عملته في الإسلام. قال يا رسول الله ما أحدثت حدثا إلا وتوضأت بعده وما توضأت وضوءا إلا وصليت بهذا الوضوء ما شاء الله لي أن أصلي. سبحان الله العظيم. الحفاظ على الوضوء إنه كل ما يدخل الحمام يتوضى وكل ما يتوضى يصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية عشرة عشرين أربعين. معلش إحنا ما بنقولش يصلي أربعين ولا عشرين ولا عشرة ولا ستة ولا اثنين ولا أربعة قصدي. صلي ركعتين بس يا عم ما تزعلش الكلام مش ليك بتاع التمانين والميات هم خليك انت في بتاع الركعتين بس. حلو قوي على قدك. قول لا مين قال لك قدي بقى انا بتاع الميات. يلا توكل على الله يا رب تبقى قده. لا حرج على فضل الله. فالشاهد ان الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. الجنة بركعتين. في أسهل من كده؟ سبحان الله العظيم. أيضا رفع الدرجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكسرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ويا لها من ثمرات. إسباغ الوضوء على المكاره. مرة حد قال لي يعني ما فيش ثواب لإسباغ الوضوء على المحابب. عم بنسبغ الوضوء في الدنيا حر مية متلجة وزي الفل، الدنيا برد مية سخنة ودافية وفترة وزي آخر جمال. إسباغ الوضوء النهاردة بقى أمر سهل وهين، مش محتاج تقول لحد سخن لي المية ولا تقول لحد برد لي المية. الله أكبر، نعم. أغلى ثمرة وألذ ثمرة وأعظم ثمرة من ثمرات الوضوء حب الله. وأي ثمرة ألذ من حب الله؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان الله العظيم. ثمرات، احنا لو قعدنا نعدد بقى ثمرات الوضوء مش هنخلص لله دي. عايزين نلم الدور، نلم الموضوع ونقول ازاي ندوق، كيف نتذوق هذه الثمرات بالإخلاص والاتباع والاحتساب والإسباغ. أخلص واحتسب، أخلص واحتسب. تناثر السيئات من أعضاء الوضوء تشعرك بانتصار هذه الآثار من القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. احتسب. يعني احتسب؟ يعني اقعد قول يا رب انا بغسل ايديا، وانا مش عايزك تقولها بلسانك وانما يرى الله هذا من قلبك، ان يا رب ذنوبي تخر يا رب، وانت بتغسل ايديك. يا سلام على احساسك وانت بتمسح راسك وحاسس ان الوضوء بتخر، ان الذنوب بتخر من ودانك. يا سلام وانت بتغسل وجهك وانت حاسس ان الذنوب بتخر من تحت اشفار عينيك. احتسب، اخلص. اخلص يعني ايه؟ يعني انت بتعمل كده عشان دي، بتطلب دي تحديدا. ايضا من ثمرات الوضوء التي تستطعم وتستلذ الطهور شطر الإيمان. وهذا الحديث أعجز كثيرا من العلماء في شرحه. يعني إيه الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان؟ وأنا كتير بقول أحيانا إن أنا عبد وفهمي على قدي ودماغي ما بتجيبش بعيد، فاللي بعمله إيه؟ لما لاقي حاجة ما فهمهاش أزل، قول هي كده الطهور شطر الإيمان. يعني إيه الطهور شطر الإيمان؟ إزاي يبقى الطهور شطر الإيمان نص الإيمان؟ ما عرفش، بس هو قال كده يبقى كده. الناس اللي بتدور وتبحث وتحقق جزاهم الله خيرا، فعلوا خيرا، بحثوا في الفهم، لكن في النهاية الخطر بقى انك تقول لا مش قصده يعني لا لا لا لا لا لا، اقف هنا. هو الطهور شطر ايمان يبقى نصف الايمان. يبقى الانسان اذا حافظ على الطهارة حقق نصف الإيمان، نص. وخصوصا إذا كانت الطهارة القلبية والطهارة البدنية. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. العجب في لفظ لن. لن. اسمحوا لي في الحتة دي إن بقول إن الصادق ما يكذبش أبدا ولا مرة واحدة. لو كذب مرة واحدة خرج من ديوان الصادقين. بقى اسمه كذاب يصدق أحيانا أو كذاب أغلب أحواله الصدق، لكن ما يبقاش صادق. الصادق ما يكذبش أبدا ولا مرة واحدة. قد يصدق الكاذب، قد يصدق الكذاب، ولكن أبدا لا يكذب الصديق. لو واحد أمين خان مرة يبقى إيه؟ يبقى خاين. خلصنا، ما بقاش أمين، بقى خاين ويؤتمن، ما فيش مشكلة. قد يأتمن الخائن، قد يصدق الخائن، قد يؤتمن الخائن، قد يكون الخائن أمينا أحيانا أو في أغلب الأحيان، لكن بيخون. فلذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، بمعنى إن اللي مش محافظ على الوضوء ما لهش علاقة بالإيمان بقى، لكن لو مؤمن يبقى لازم يبقى على طول محافظ على الوضوء، ما يقعدش ولا ثانية من غير ما يتوضى أبدا أبدا، طول حياته متوضي. فرض ده؟ لا مش فرض، مش فرض. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بال مرة ثم قالت له السيدة عائشة ألا تتوضأ؟ قال وهل أمرت كلما بلت أن أتوضأ؟ ده من باب التشريع، وإلا وكان محافظ على الوضوء على طول صلى الله عليه وسلم، لكن عشان ما يفرضش على الأمة، لولا أن أشق أمتي على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة التراويح لما صلى ثلاث ليالي وبعدين ما خرجش للناس. فالرسول كان بيعمل أعمال للتشريع عشان يشرع للأمة، لأنه لو فرض الوضوء بصفة دائمة قد يشق ذلك على بعض الناس، يشق عليهم أنه يفضل متوضي بصفة دائمة. فالشاهد إيه؟ لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يا سلام، لما تذوق طعم الإيمان، لما تذوق حلاوة الإيمان، إحساسك إنك دايما متوضي. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا جامع زوجته ثم أراد أن ينام أو يأكل أو يعاود فليتوضأ. قالوا ليه؟ قالوا لأنه لما يتوضأ يخفف، إذا أراد أنه ينام يعني، يخفف حدة الجنابة فيسجد قلبه عند ربه. حتى لو كان على جنابة يتوضى، ما يبقاش اغتسل، ما يبقاش تطهر، لا هو على جنابة بس الوضوء ده يسمح لقلبه أن يسجد تحت العرش. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ذق يا أخي الشهد والنفحات، الطاعات والقربات، ذق يا أخي الشهد والنفحات.